بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الغلول، وقول الله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن أبي حيان قال حدثني أبو زرعة قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، قال: لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لا ثغاء، على رقبته فرس له حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، وعلى رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، وعلى رقبته صامت فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، أو على رقبته رقاع تخفق فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وقال أيوب عن أبي حيان: فرس له حمحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الغلول. باب الغلول، هذه الترجمة معقودة لحكم الغلول، معقودة لباب الغلول. والغلول هو الخيانة من الغنيمة، الغلول هي الخيانة من الغنيمة، وهو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، فيأخذ منها متاعا أو يأخذ مالا أو يأخذ دابة من الغنيمة قبل قسمتها، يأخذها خفية، فهذا هو الغلول، هذا هو الغلول، وهو محرم. الغلول محرم ولا يجوز. والغلول يشمل حتى غير الغنيمة، انتبهوا، الغلول الأصل هو الأخذ من الغنيمة، الأخذ من الغنيمة، لكن يشمل كل من أخذ مالا لا يستحقه بتأويل، كل من أخذ مالا لا يستحقه بتأويل، هذا غلول، هذا غلول. فمثل الإنسان يأخذ من بيت المال، يعني موظف ويأخذ من بيت المال فلوس بناء على أن له حق بيت المال، عنده تأويل أن له حق بيت المال، هذا غلول، هذا غلول. أو إنسان عنده صدقات، عنده تبرعات جمعها لبناء مسجد أو غيره، فتأول قال: مدام أنها عندي يجوز أن أخذ منها ثم أرد بدلها، هذا غلول، هذا غلول، هذا كله يدخل في الغلول، هذا كله يدخل في الغلول. فقال: باب الغلول، وقول الله عز وجل: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يعني يعذب عليه، يأتي بما أخذه وما غله يوم القيامة فيحاسب ويعذب ويعذب عليه. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، عظمه وعظم أمره، لأن الغلول ولو كان شيئا يسيرا فهو عظيم، لو أن الإنسان غل سواك أو غل شيئا يسيرا فإنه عظيم، فإنه أمر عظيم. الغلول، الغلول يقول بعض العلماء إن الغلول أشد من السرقة، الغلول أشد من السرقة، لأن الغلول أخذ من مال عام، أخذ من مال عام، يعني كل يطالبك به، لكن السرقة من شخص واحد، السرقة من شخص، من شخص واحد، فالسرقة محرمة والغلول محرم، لكن الغلول أشد، الغلول أشد. قال: فعظمه وعظم أمره، قال: لا ألفين أحدكم يوم القيامة إلى آخره. لا ألفين يعني لا أجد أحدكم، يعني لا أجد أحدكم يوم القيامة يحمل هذه الأشياء قد غلها. لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة. فرس، أنا عندي سقط، عندكم أنتم شات الأول، شات لها ثغاء، أي أنا ما عندي شات، سقط، نعم صح، على رقبته شات لها ثغاء، ثغاء أو فرس له حمحمة، يعني يغل شاه، والشاه من صفتها أنها تثغي لها ثغاء، والفرس أيضا له حمحمة، هذا صوت الفرس. يقول: يا رسول الله أغثني، أغثني يعني الغوث يا رسول الله، أنقذني من هذا الذنب الذي وقعت به، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، قد أبلغتك، وعلى رقبته بعير له رغاء، يعني غل بعير، غل بعير، فيأتي البعير، يأتي به يوم القيامة، يأتي يحمل البقير على رقبته والبعير له رغاء. يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، وعلى رقبته صامت. الصامت هو الذهب والفضة، الصامت هو الذهب والفضة، وممكن نقول الآن ها الأوراق النقدية، الأموال هذه، هذه الصامتة، فإذا غلها من الغنيمة، إذا غلها من الغنيمة فإنه يأتي بها يوم القيامة، يعني يأتي بها يوم القيامة ويعذب، ويعذب عليها. وعلى رقبته صامت، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، أو على رقبته رقاع تخفق، الرقاع الثياب ونحوها، الثياب والبرد والأكسية ونحوها، هذه هي الرقاع. فمن غلها من الغنيمة، من غلها من الغنيمة جاء بها يوم القيامة على رقبته، جاء وهي على رقبته يعذب عليها، أو على رقبته رقاع تخفق، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، يعني لا يملك له شيئا، سيعذبه الله على هذا، يعذبه الله عز وجل على هذه المعصية وعلى هذا الغلول يوم القيامة. نعم. باب القليل من الغلول. ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق متاعه، وهذا أصح. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن عمرو قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كرقرة، فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. قال أبو عبد الله قال ابن سلام كرقرة يعني بفتح الكاف وهو مضبوط كذا. قال رحمه الله تعالى باب القليل من الغلول، هذه الترجمة عقدها للقليل من الغلول، فلما تكلم عن الغلول في الباب السابق تكلم هنا عن القليل، يعني أن الغلول محرم وكبيرة ولو كان قليل، أنه محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، نقل الإجماع على أن الغلول كبيرة ولو كان قليلا، ولو غل شيئا يسيرا فقد وقع في كبيرة من الكبائر وقد عصى الله عز وجل. فقال باب القليل من الغلول، باب القليل من الغلول. ولم يذكر عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق متاعه، وهذا أصح، وهذا صح. هذا التعليق هنا قوله ولم يذكر عبد الله بن عمر بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق متاعه، يعني حرق متاع الغال، يشير البخاري هنا إلى ضعف الحديث الذي ورد النبي صلى الله عليه وسلم حرق متاع الغال، ورد النبي عليه الصلاة والسلام حرق متاعه، وجد رجل غل شيئا فحرقه، فيشير إلى ضعفه، وأن هذا الحديث ضعيف، أن هذا الحديث ضعيف، وأنه لا يحرق لأنه مال، لا يحرق لأنه مال، إنما يؤخذ منه، يؤخذ منه ويعاقب، لكنه لا يحرق هذا المال. ولهذا ذكر ابن حجر في الفتح لما ذكر هذا الحديث ذكر طريقه، قال وقال البخاري في التاريخ، يقول ابن حجر يقول وقال البخاري في التاريخ يحتجون بهذا الحديث، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرق متاع الغال، يحتجون بهذا الحديث في إحراق رحل الغال، وهو باطل ليس له أصل وراويه لا يعتمد عليه. وروى الترمذي عنه أيضا أنه قال صالح منكر الحديث، وقد جاء في غير حديث ذكر الغال وليس فيه الأمر بحرق متاع. ولهذا البخاري هنا يشير إلى أن إحراق رحل الغال ضعيف، إنما الغلول محرم وأيضا يؤخذ منه. قال ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق متاعه، وهذا أصح، يعني عدم ذكر التحريق هذا أصح، والتحريق ضعيف. ثم ذكر أيضا حديث عبد الله بن عمرو قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، كان على ثقله، الثقل المتاع، الثقل المتاع وما معه، يعني كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة، يعني هو المسؤول عن متاع النبي صلى الله عليه وسلم وعما معه، رجل يقال له كركرة، ويصح كركرة بفتح الكاف وكسرها، لكن الكسر أفصح، كركرة، فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. هذا شاهد الترجمة، والعباءة يسيرة، يعني سرقها من الغنيمة قبل قسمتها، فاشتعلت عليه هذه العباءة نارا. فهذا الرجل سرق عباءة، والعباءة يسيرة، ومع هذا عذب عليها، وأخبر وسلم أنه في النار، مع أنه غلى شيئا يسيرا. هذا هو الشاهد للترجمة. نعم. باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، فأصاب الناس جوع وأصبنا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس فعجلوا فنصبوا القدور فأمر بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير فند منها بعير، وفي القوم خيل يسير فطلبوه فأعياهم، فأهوى إليه رجل بسهم فحسبه الله فحبسه الله فقال: هذه البهائم لا أوابدك أوابد الوحش، فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا. فقال: جدي، إنا نرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل: ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم. هذه الترجمة معقودة لذبح الإبل والغنم التي في الغنيمة قبل إذن الإمام، بدون إذن الإمام، يعني أخذها أو أخذ شيء منها وذبحه قبل إذن الإمام، فإن هذا لا يجوز، فإن هذا لا يجوز. ولهذا قال البخاري: باب ما يكره، والمراد بالكراهة هنا عند البخاري التحريم، المراد بالكراهة عند البخاري هنا التحريم، أنه يحرم أن يأخذ من الغنيمة شاة أو بعيرا أو شيئا ويذبحه، فيذبحه، لأن الغنائم لا يجوز أخذ شيء منها إلا بعد قسمتها إذا قسمت. فقال: باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم، في المغانم. ثم ذكر حديث رفاعة عن جده رافع قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، فأصاب الناس جوع، أصاب الناس جوع، وأصبنا إبلا وغنما، يعني الناس أصابهم مجاعة، أصابهم جوع، وغنموا إبل وغنم، غنموا إبل وغنم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام من عادته أن يتفقد الجيش، يكون في آخره ويكون يمينه ويسار ينظر إليهم ويتفقد أحوالهم، فكان في آخر الجيش يتفقده، كان في آخر الجيش، وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الجوع، من شدة الجوع، لم يتحملوا أن يصبروا حتى يستأذنوه، فذبحوا من الإبل والغنم. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، فعجلوا فنصبوا القدور، يعني لم يصبروا حتى يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا لم يصبروا؟ من الجوع أيضا، من الحاجة، ومع هذا لم يعذرهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى وإن كان بهم جوع. قال: فعجلوا فنصبوا القدور فأمر بالقدور فأكفئت ثم قسم، يعني أمر بالقدور فأكفئت مع ما فيها من اللحم، وهذا يقول العلماء يؤخذ منه جواز العقوبة بالمال، جواز العقوبة بإتلاف المال. وقال بعضهم إنه أكفأ القدور وأمرهم أن يأكلوا اللحم، لأن اللحم لا يتلف طعام يستفيدوا منه، لكن هذا ليس بالصحيح، هذا القول ضعيف، بل أكفأ القدور واللحم عقوبة لهم. قال: فأمر بالقدور فأكفئت ثم قسم، وهذا يدل على التحريم، يدل على أن البخاري أراد بقول يكره التحريم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالقدور فأكفئت، ولو لم يكن محرما ما أمر بإكفاء القدور. فعدل 10 من الغنم ببعير، فعدل 10 من الغنم بالبعير، وهذا مر معنا بالأمس أن البعير إذا كان في قسمة الغنائم فالبعير عن 10 من الغنم، وإذا كان في الهدي والأضاحي فالبعير عن كم؟ عن 7 من الغنم. قال: فعدل 10 من الغنم ببعير فند منها بعير، ند يعني هرب، فند منها بعير، وفي القوم خيل يسيرة فطلبوه فأعياهم، يعني جروا خلفه ليمسكوا بالبعير فلم يستطيعوا، أعياهم يعني أتعبهم، ما استطاعوا أن يلحقوا به، فطلبوه فأعياهم، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله، يعني رماه بسهم، رمى البعير كما يرمي الصيد بسهم، فحبسه الله، فقال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش، يعني هذه البهائم لها نفرة، لها نفور كما ينفر الوحش، فما ند عليكم فاصنعوا بها كذا، يعني من هرب منها لا تستطيع ذكاته فحكم حكم الصيد، يعني يرمى ويحل، فلو ند بعيرا أو ندت شاه أو ندت عنز أو نحوها مما يذبح ولم يتمكنوا من ذبحها فإنه لا بأس أن ترمى بسهم وتأخذ حكم، تأخذ حكم الصيد. قال: كأوابد الوحش فما ند عليكم فاصنعوا بها كذا. فقال: جدي، إنا نرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدا، أفنذبح بالقصب؟ يعني يقول إن يعني نرجو أن نلقى العدو غدا ويكشفونا يكسبون إبلا وغنما، فما معهم سكاكين، ما معهم مدى يذبحونها، ما معهم مدى، فهل نذبحه بالقصب؟ القصب الخشب ونحوه، هل نذبحه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجب على السؤال فقط، لا، أجاب عليه الصلاة والسلام بأوسع من السؤال، أجاب بأوسع من السؤال، مثل ما أجاب في البحر لما سئلوا أنا توضأ بماء البحر، ما قال نعم توضأ، لا، قال هو الطهور ماءه الحل ميتته. هنا سأل أنذبح بالقصب؟ فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا إلا السن والظفر، خلاص أعطاه قاعدة، فيذبح بقصب أو بغير القصب. ولهذا قال أفنذبح بالقصب؟ فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. إذن من شروط الذبح ثلاث شروط، الشرط الأول أن ينهر الدم، الشرط الأول أن ينهر الدم، الشرط الثاني، الشرط الثاني أن يذكر اسم الله، أن يذكر اسم الله، الشرط الثالث أهلية المذكي، أهلية المذكي يعني أن يكون مسلم أو كتابي، أن يكون مسلم، يكون مسلم أو كتابي. فقال نذبح بالقصب، فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، يعني لا يجوز أن يذبح في السن، ولا يجوز أن يذبح في الظفر، ولا يجوز أن يذبح في الظفر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظ، يعني لا يجوز أن يذبح في السن، لماذا؟ لأن السن عظ، فلا يذبح بالعظم، لا يذبح بالعظم. أما إذا كان العظم السن فهذا نص في المسألة، نص أن السن لا يذبح به. أما العظم فالنبي صلى الله عليه وسلم علل بأن السن عظم فلا يذبح بالعظم، فإن كان العظم طاهر عظم مذكى فإنه طعام الجن، وإذا ذبح يلوثه عليهم بالدم المسفوح، وإذا كان العظم عظم ميتة فهو نجس لا يذبح به. إذن العظم لا يذبح به، العظم لا يذبح به. الثاني الظفر، الظفر لا يذبح به، لأن الظفر مدى الحبشة، يعني سكين الحبشة، المدية في لسان الحبشة المراد بها السكين، فالظفر مدى الحبشة، الحبشة نصارى ويذبحون بأظفارهم، يذبحون بأظفارهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالظفر. وعلى هذا ما يفعله بعض الصغار والشباب إذا صادوا طيور يذبحونه بأظافيرهم، يمسك بالأظفر ويذكيه، هذا ميتة لا يحل، الذبح بالظفر لا يحل. فلا بد أن يذبح بسهم يجرح، يعني يخرج الدم، فلو ذبحه بسهم لا يجرح، يعني ألقى رماه بحصاة فقتلته بثقلها، أو رماه بسهم والسهم ضربه بعرضه فمات بدون ينهر الدم، مات، فهذا وقيد، هذا هو الوقيد الذي ذكره الله، لا يحل، لا يحل حتى لو ذكر اسم الله، لأن لا بد من خروج الدم، لا بد من خروج الدم، ومع خروج الدم أن يذكر اسم الله عز وجل، يذكر اسم الله عز وجل. الشاهد هنا الحديث، شاهد الحديث الترجمة، النبي صلى الله عليه وسلم أكفأ القدور وعاقبهم، عاقبهم على ذبحها قبل قسمة الغنيمة، لأن لا يحل أن يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها. نعم. باب البشارات في الفتوح. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس قال لي جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة، وكان بيتا فيه خثعم يسمى كعبة اليمانية، فانطلقت في 50 و100 من أحمس وكانوا أصحاب خيل، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني لا أثبت على الخيل، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، فقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، فانطلق إلي فكسرها وحرقها، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره، فقال رسول جرير يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب، فبارك على خيل أحمس ورجالها 5 مرات. قال مسدد بيت في خثعم. قال رحمه الله تعالى باب البشارة في الفتوح، باب البشارة في الفتوح، هذه الترجمة عقدها المصنف لمشروعية البشارة في الفتوح، فإذا فتح الله على المسلمين شيئا فإنهم يبشرون، فإنه يبشر الإنسان، وتكون البشارة أيضا حتى في غير الفتوح، يعني في كل أمر يسر به الإنسان يشرع أن يبشر، فيبشر بمولود، يبشر بنجاح وتفوق ونحوه، فالشيء الذي يفرح المسلم فإنه يبشر فيه، فتكون البشارة مشروعة، سواء البشارة بأمر عام كالفتوح ونحوها أو بأمر خاص ما يحصل للشخص نفسه. والبشارة سميت بشارة من البشرة، من البشرة، لأن البشرة تشرق وتستنير بالأمر الذي يسر، البشارة مأخوذة من البشرة، لأن الإنسان إذا بشر بما يسره أشرق وجهه واستنار وظهر علامة الفرح والأنس على بشرته. وهل البشارة بالخير فقط أو تكون بالخير والشر؟ البشارة يقول العلماء لا تكون إلا بالخير، لا تكون إلا بالخير. فإن وردت بالشر فإنه من باب التهكم والسخرية، من باب التهكم. أما بالخير فهي بشارة لأنه يظهر علامات البشر على وجهه. أما الشر فهو من باب التهكم، ومنه قوله عز وجل بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، هذه بشارة، لكن المراد هنا التهكم. التهكم يعني مثل ما نسميه عندنا الآن الكسحة، يعني واحد تقول يعني أبشر بكذا فيستنير وجهه ثم تقول بالنار بالعذاب، أنت لا تهكمت به. فقوله جل وعلا بشر المنافقين بأنهم عذابا أليما، هذا باب التهكم، التهكم بهم وإهانتهم وتعذيبهم معنويا، لأن العذاب يكون حسي ويكون معنوي. العذاب الحسي في النار وحرارة النار، والعذاب المعنوي خزية وإهانته وإذلاله، هذا كله عذاب، نسأل الله العافية والسلامة. لكن البشارة تكون أيضا تكون في الخير. ثم ذكر حديث جرير بن عبد الله البجلي، وجرير هذا رضي الله عنه مر معنا أكثر من مرة، هو سيد مطاع في قومه، سيد مطاع في قومه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدنيه، وكان لا يمنعه إذا استأذن عن النبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت أدخله عليه. وهذا من عادة النبي عليه الصلاة والسلام، أن من كانوا رؤوسا في أقوامهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يليهم اهتماما، لأن رئيس القوم يؤثر على من حوله، يؤثر ويتأثرون به، فكان عليه الصلاة والسلام ينزل الناس منازلهم ويراعي أحوالهم. لكن جرير مع أنه سيد في قومه كان لا يعرف ركوب الخيل، لا يعرف أن يركب الخيل، مع أن قومه أهل خيل فريس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له ثم بعد ذلك صار يركب الفرس ويثبت عليها، وبارك الله له بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وذي الخلصة صنم كان يعبد عند خثعم، والآن بيشة، يعني مكان الآن بيشة. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي وأحرقه، أحرق ذو الخلصة وأتلفه. ثم عاد مرة أخرى بعد النبي صلى الله عليه وسلم بقرون، عاد هذا الصنم ذو الخلصة مرة أخرى، وهدم في زمن آل سعود في الدولة السعودية الأولى، في زمن عبد العزيز بن محمد بن سعود، لما فتحوا الجنوب أمر بإتلاف وإحراق هذا الصنم فأحرق. ويقول بعض العلماء إنه سيعود في آخر الزمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لن تقوم الساعة حتى تزدحم أليات دوس عند ذي الخلصة، يعني فهذا يدل على أنه في آخر الزمان قد يعود، لكنه أحرق وأتلف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أتلفه وأحرقه جرير كما سيأتي. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وكان بيتا في خثعم يسمى كعبة اليمانية، فانطلقت في 50 و100 من أحمس، يعني من قومه، وكانوا أصحاب خيل، انطلقوا، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني لا أثبت على الخيل، لا أثبت، يعني ما يعرف يركب الخيل، فضرب في صدري، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في صدره، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، فقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فاز جرير رضي الله عنه بهذه الدعوة المباركة من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، فثبته الله فصار فارسا يركب الخيل، وصار هاديا مهديا. وهو الذي يقول رضي الله عنه، هو الذي يقول: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، يعني ينصح لكل مسلم، حتى كان من نصحه رضي الله عنه أنه اشترى حصانا بأربعة دراهم، فمر بالسوق قالوا يساوي 5، فرجع إلى من باعه وأعطاه درهم، ثم مر بالسوق فقالوا يساوي 6، ثم رجع وأعطاه درهم، حتى أعطاه 4 أخرى فصارت 8. فلما سئل قيل: أنت اشتريته بأربعة، يعني ما أعطيته 4؟ قال: هذا من النصح للمسلم، فما دام أن الحصان يساوي 8 أعطاه 8، بخلاف ما نحن عليه اليوم. اليوم لو اشترى سيارة تساوي 70,000 اشتراها مثلا 50,000، وهذا البائع قد لا يعلم، فقال الناس: لا يا أخي، هذه تساوي 70,000، هل يرجع له؟ يقول: خذ السيارة أو أعطيك 20؟ لا، ما يرجع، بل يقول: هذه فرصة صيدة أتى بها الله لنا، لا تخبره. هذا ليس من النصح المسلم. لكن جرير بعد ما اشترى الحصان بأربعة دراهم رد أربعة دراهم أخرى وأخبر أن هذا من النصح لمسلم. ولهذا من كان ناصحا للمسلمين وفقه الله عز وجل وبارك له في أحواله وفي أوقاته. قال حتى رأيت أثر أصابعه في صدري فقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا فانطلق إليها فكسرها وحرقها. انطلق إليها إلى ذي الخلصة الصنم فحرقها وكسرها فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره. هذا شاهد الترجمة يبشره أنه أحرق الصنم. ولا شك أن هذا يستدعي البشارة لأن إحراق الصنم ليس بالأمر الهين، كان الصنم يتلف ويحال بين الناس وبين الشرك، هذا أمر عظيم. ولهذا بشر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول جرير لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب. يعني ما جئتك من الصنم حتى تركتها، والصنم يثنى ولا يذكر لحقارته، ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب يعني سوداء. الجمل إذا كان أجرب يكون أسود من كثرة الجروح، فيقول حرقتها حتى صارت كأنها جمل أجرب سوداء من شدة الإحراق. فبارك على خيل أحمس ورجالها خمس مرات، يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم لخيل أحمس ورجاله خمس مرات خمس مرات. قال اللهم اللهم بارك في رجال أحمس وخيلها، اللهم بارك في خيل أحمس ورجالها، اللهم بارك في خيل أحمس ورجالها، اللهم بارك في خيل أحمس ورجالها، اللهم بارك في خيل أحمس ورجال. خمس مرات يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم فظفروا بهذه الدعوة المباركة. قال مسدد بيت في خثعم. الشاهد الترجمة، شاهد الترجمة البشارة أنه بشر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ما يعطى البشير. وأعطى كعب بن مالك ثوبين حين بشر بالتوبة. هذه الترجمة قال باب ما يعطى البشير، معقودة لمشروعية إعطاء البشير شيئا. إذا بشرك الإنسان بما يسرك فيستحب ويشرع لك أن تعطيه بشارة، تعطيه بشارة، وهذا الناس الآن يعملون بها. إذا بشرك بمولود أعطيته 100 ريال 200 300 وهدية بشارة، هذا مشروع، هذا أمر طيب. ولهذا قال باب ما يعطى البشير. وأعطى كعب بن مالك ثوبين حين بشر بالتوبة. كعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف عن غزوة تبوك ثلاثة تخلفوا، كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، تخلفوا هؤلاء الثلاثة عن غزوة تبوك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهجرهم. ثم نزلت توبتهم، نزلت توبتهم، وكل رجل انطلق يبشر أحدهم بالتوبة. فانطلق رجل راكب فرسا، انطلق إلى كعب يريد أن يبشره، ركب الفرس لأن الفرس أسرع. فقام رجل آخر وصعد على رأس جبل فقال، فنادى بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر بتوبة الله عليك. فسبق صاحب الفرس، لأن كعب سمع صوت هذا الرجل قبل أن يصل صاحب الفرس، ففاز هذا الرجل بثوبين. فلا يملك كعب بن مالك إلا ثوبين، والمراد بالثوبين الإزار والرداء، هذا الذي يملكه كعب بن مالك. فخلعهما، خلعهما وأعطاهما له هدية، أعطاهما له هدية، ولا شك أنه خلعهما يعني عليهما يستر عورته ويستر جسمه، لكن أعطاه هذين الثوبين بشارة على هذا الخبر العظيم الذي تاب الله عز وجل به على كعب بن مالك. ففي هذا مشروعية البشارة، البشارة. ولهذا ينبغي أن يكون الإنسان لطيفا منشرح الصدر مدخل السرور على غيره، فتبشر الإنسان بنجاح، تبشره بمولود، تبشره بأمر يسره ما علم عنه، يعني شخص مقدم على وظيفة فرزق بوظيفة أو نحوها فتبشره، تدخل السرور عليه. وإذا بشرته أيضا ينبغي له هو أن يعطيك بشارة، يعطيك بشارة إما شيئا من المال أو لباس أو غيره على هذا الخير الذي بشرته به. صلى الله وسلم على نبينا محمد.